جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تشاجو سيبو أنه أقيمت الثورة 1118 من اجتماع الخميس لإطلاق السراح السجناء الوطنيين وإلغاء قانون الأمن يوم 13 من هذا الشهر في سيول تحت رعاية جمعية إعانة السجناء الوطنيين لمجلس الحركة العائلية من أجل الديمقراطية في كوريا الجنوبية.